إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن دين الإسلام هو الدين الذي أتمه الله وأكمله ورضيه للناس وحفظه وخلده. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالخير في الإسلام والخسارة في غيره. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أيما أهل بيت من العرب والعجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. وللإسلام أركان وأصول ومعالم وحدود، وقوام ذلك الاستسلام لله بالتوحيد والاستسلام لرسوله بالاتباع، وهذا مقتضى شهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، والتوحيد أمان الدنيا والآخرة، والاتباع نجاة الدنيا والآخرة. فمن حقق التوحيد دخل جنة ربه، ومن ناقضه أحاط به ذنبه. شعاره: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. والاتباع سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقد أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلا ظهور إلا بما أرسل به الرسول. وقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن تطيعوه تهتدوا. وقد أوجب الله نصرته ومحبته وتعظيمه وتوقيره، والدفاع عنه وتعظيم سنته وامتثال أمره، ونصرة أصحابه ومحبتهم والدفاع عنهم وسلوك سبيلهم. فاحفظوا دينكم أيها المسلمون وحافظوا عليه، واعلموا أنكم أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فاسألوا الله العون، وتسلحوا بالعلم، وتزودوا بالحلم، وجاهدوا في الله حق جهاده، واعلموا أن أهل الإسلام رحماء بينهم، ومثلهم في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد وكمثل البنيان يشد بعضه بعضا. لا يهولنكم الباطل، فإن للباطل صولة ثم يتلاشى، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. واعلموا أنكم في زمان فتن قد أقبلت على الناس من كل جانب، جراحات تنزف وحروب تطحن، وعدو متربص ومفتون مخبص وجاهل متحمس، سنوات خداعات وشبه مستحكمات، واختلاف وأفكار ومنازعات وبدع وضلالات. لا نجاة منها إلا بالاستمساك بالكتاب الهادي والسنة العاصمة وغرز العلماء والأئمة. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، وقف نبيكم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وقف في يوم عيد وفي شهر حرام وفي بلد حرام في أم القرى مكة، فنادى في الناس من جوار البيت العتيق: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وهذا فيه أن الحقوق يجب أن تؤدى، وأن الاعتداء على أموال الناس وأعراضهم ودمائهم حرام، وأن من حمل على المسلمين السلاح فليس منهم، وأن الإنسان سيقف بين يدي الله وسيسأل عن أعماله. فالإسلام دين الحقوق، وإنكم في يوم عيد، والسعيد فيه من فاز برضا ربه وقام بذكره وشكره، فأظهر الفرح بنعم الله عز وجل وأعطى كل ذي حق حقه. فإظهار الفرح في الأعياد من شعائر الدين، والتوسعة فيها بما يقطع التطلع لغيرها من الأعياد حق مبين. فبروا آباءكم وأمهاتكم، واعرفوا حقوق أرحامكم، بلوهم ولو بالسلام، فالقطيعة عاقبتها وخيمة. أدوا حقوق الجيران، واعلموا أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واعرفوا لولاة الأمور حقوقهم، فالسلطان ظل الله في الأرض يستظل به الناس من شر البلاء والفتن. وإن لزوم الجماعة سياج ومنعة من كل شر وعادية، وإن من إجلال الله إجلال السلطان، وإن أول نفاق المرء طعنه على إمامه، وإن التحزب والأحزاب شر يفرق الأمة ويورث العداوة، وإن الفتن تجتنب ولا تجتلب. فحافظوا على أمن بلادكم أيها الناس، فالأمن لا يقدر بثمن، واحذروا الحماسات الطائشة والعواطف الثائرة، واعتبروا بالذين تموج بهم الفتن وتتخطفهم البلايا، قد فسدت عليهم المعايش وتكدرت عليهم النعم وارتحل عنهم الإيمان. فالزموا غرز العلماء والأمراء، فالناس لا يزالون بخير ما عظموا هذين. واجتنبوا المعاصي، فإن المعاصي تزيل النعم وتجلب النقم، وقد تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. راقبوا البيوت وأحسنوا القوامة، نشئوا أولادكم على الدين ومعرفة الحقوق وأدائها، واعلموا أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، كان رسولنا عليه الصلاة والسلام إذا خرج يوم العيد من طريق رجع من غيره، وكان لا يصلي قبل العيد شيئا، أي في المصلى، فإذا رجع إلى منزله صلى فيه ركعتين. واعلموا أن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، وهي طهرة للصائم وطعمة للمساكين، ينتهي وقت إخراجها بصلاة العيد، فمن أدها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أخرها لم تقبل طهرة، وإنما صدقة من الصدقات واجب إخراجها. واعلموا أن صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يكتب لكم بها أجر صيام عام، وفيها تنبيه على الاستمرار على العمل الصالح، وحث على مبادرة الخيرات. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصوم الدهر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الناس، اعلموا أنكم منتقلون من هذه الدار إلى دار هي القرار، وقد آذنت دنياكم بانقطاعها، ونادت بسرعة زوالها وارتحالها عن أهلها، فانتقلوا منها بخير ما بحضرتكم، فإن الدنيا عمل بلا حساب، والآخرة حساب بلا عمل. وتذكروا بجمعكم هذا يوم جمعكم في عرصات القيامة مع الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم، قد أجبتم الداعي واشتغل كل امرئ بما فيه. يقول الإنسان يومئذ أين المفر، يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ، وما لكم من نكير. وتذكروا بشمسكم هذه يوم تدنو الشمس من رؤوس العباد ويغرقون في العرق، في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قد جمعوا مرصوصين كما يجمع النبل في الكنانة، قد أحاط بالناس الهول وأخذهم الفزع وشخصت منهم الأبصار، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، قد اجتمعت عليهم الحسرات والندم على التفريط في الأوقات، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، وتقطعت بهم الأسباب. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فالله الله في العمل قبل هجوم الأجل، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واعلموا أن رب رمضان هو رب بقية الشهور، وأن الله تعالى لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت، وأن الاستقامة على العمل تورث فوز الأبد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، أيها المسلمون، كان نبيكم عليه الصلاة والسلام إذا خطب العيد خص النساء بموعظة، فكان مما يقول للنساء: يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن من الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فاتقين الله إماء الله، واعلمن أن المرأة بدينها وتقواها وطاعتها لزوجها. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخل الجنة، من أي أبواب الجنة شئت. أيها الأخوات، احذرن التبرج والسفور، وعليكن بالعفاف والستور. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، أي زينها في أعين الرجال، وزين الرجال في أعينها ليغويها ويغويهم، وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها. احذرن الطيب عند الخروج، وإياكن والاختلاط المحرم، فإن سلفكن لم يكن يختلطن، وقد مدحهن الله بقوله: غافلات، وهو غاية البعد عن السوء مع طهارة الفطر والسلوك. اعرفن للأزواج حقوقهم، فإن حقوق الأزواج عظيمة، واعلمن أن خير النساء للأزواج الذي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها ما يكره. فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله. احذرن سبل أهل الفتن والشهوات والدعايات المغرضات، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالعز والحفظ في ديننا، فاستمسكوا بسبل النجاة والرفعة والطهارة والعزة، يدم لكم دينكم وتحفظ عليكم دنياكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءات نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم أوزعنا شكر نعمك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفق أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم وفق أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم احفظ إمامنا بحفظك، اللهم أيده بتأييدك، اللهم انصره بنصرك، اللهم اكله بعنايتك، اللهم البث صوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة. اللهم أيده بولي عهده، اللهم أيده بولي عهده ونائبه وإخوانه وسائر الحكام. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد والشيخ مكتوب، اللهم ارفع درجاتهم في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، ونور لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن بالمسلمين من الضر والبلاء ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم إن إخوانا لنا في الدين مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم فرج الكرب عن المكروبين من المسلمين، وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اصون أعراضهم وأموالهم وديارهم. اللهم قِ المسلمين شرور الفتن والأفكار المضلة المنحرفة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدم على المسلمين الأمن والأمان، اللهم أدم على المسلمين الأمن والأمان. اللهم من أرادنا وأراد علماءنا وحكامنا وبلادنا والمسلمين بسوء، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل دوائر السوء على أعدائك أعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم سلمتنا إلى رمضان فسلم لنا رمضان، وتقبله منا وتسلمه منا متقبلا برحمتك يا رحمن. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الأربعة الراشدين وعلى بقية العشرة المبشرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقبل الله منا ومنكم، وأعاده علينا باليمن والبركات والإيمان والسلامة والإيمان. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.